والقمر رأيتهم لي ساجدين

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون أبانا